إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى بعث نبيه صلى الله عليه وسلم بدين الإسلام الحق العظيم، وأمر الله عز وجل المسلمين أن يبادروا وأن يسارعوا إلى أبواب الخير جميعا. فينبغي للمسلمين إذا عرض له باب من أبواب الخير أن يبادر وأن يسارع إليه مسارعة شديدة، وذلك لسببين. السبب الأول أن العبد لا يدري هل يعرض عليه هذا الباب من الخير مرة ثانية أم لا، والغالب على أبواب الخير ذوات الأجر الكبير أنها لا تعرض على الإنسان في حياته كثيرا. والسبب الثاني الذي يجعل العبد يبادر ويسارع إلى أبواب الخير أن العمر قصير، والموت يأتي بغتة، ولا يدري إلا الله عز وجل متى يفجأ الموت العبد. فإذا عرف العبد قصر عمره وقلة عروض أبواب الخير العظيمة عليه، فينبغي له أن يبادر ويسارع. فإذا بدا لك باب من أبواب الخير فأسرع إليه ولا تتوانى، واعلم أنك إن أسرعت إلى الخير عظم الله عز وجل أجرك، ورفع الله تعالى قدرك، وآتاك الله خيرا من بعد الخير، وآتاك فضلا من بعد الفضل. أما إن عرض لك باب الخير فأعرضت عنه وسوفت وتكاسلت وزهدت في فعل المعروف، فإن الله عز وجل قد يعاقبك بأن يغلق عنك أبواب الخير. يقول الله رب العالمين: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. الفضل الكبير العظيم أن يجعلك الله عز وجل من السابقين إلى طاعته، من المبادرين إلى عبادته. إن علمت فضل قيام الليل بادرت إليه، إن عرفت فضل الصدقة بادرت إليها، إن عرفت فضل فعل المعروف بادرت إليه، إن عرفت فضل حسن الجوار بادرت إليه، إن عرفت فضل صلة الرحم بادرت إلى صلة الأرحام. فإذا أراد الله تعالى بعبده خيرا شرح صدره أن يبادر إلى الخيرات. يقول ربنا جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، والظالم هو المعرض عن الخير لا يفعله. وهذا لما ظلم نفسه هو، لأنه سيلقى الله يوماً ما ولا بد، وسيقف بين يدي ملك عزيز جبار ولا بد، لا يظلم أحداً ولا يجور على أحد سبحانه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يقول ابن أبي الدنيا رحمه الله في قول الله رب العالمين ناقلاً عن بعض السلف: ولا يسأل حميم حميما، أي إذا كان يوم القيامة لا يسأل الواحد منا أقرب الناس إليه، لا يسأل عنه ولا يبحث عن شأنه، إنما يبحث عن نفسه هو وعن سلامته هو. نسيت الأرحام ونسي الأحباب ونسي الأصحاب ونسي الجيران، نسى الإنسان كل أحد ولا يذكر يومها إلا نفسه. في هذا اليوم العصيب إذا كان العبد ظالماً فقد ظلم نفسه هذه، لأنه عرضها لعقاب الله، ولا قبل للنفس بعقاب الله رب العالمين، ولا طاقة لها أن تصبر على عقاب الله جل وعلا. فمن ظلم فإنما يظلم نفسه، فمن أعرض عن الله فالخيبة والخسران عليه هو، وهو الخسران، وهو النادم، وهو الذي يعض على أصابعه يوم القيامة يقول: يا ويلتى ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. ولكن لا ينفعهم ندم. هذا القسم الأول من الناس يناديه منادي الصلاة فما يعبأ ولا يكترث، وكأن الأبعد لا يسمع. يناديه منادي الصدقة فلا يعبأ ولا يكترث وكأنه لا يسمع. يناديه منادي فعل المعروف فلا يعبأ ولا يكترث وكأنه لا يسمع. يسمع الفقراء والمرضى والعجزى يئنون مما هم فيه ألماً وتعباً وكأنه لا يسمع ولا يبصر. إن الإنسان يستطيع أن يعين المريض والفقير وأن يعين المحتاج والعاجز، ولو بكلمة طيبة، ولو بابتسامة، ولو بوعد أن يعين إن يسر الله تعالى له. أما أن الإنسان يلقى هؤلاء المرضى ويلقى هؤلاء الأيتام والمساكين عبوساً قطوب الوجه، لا يضحك في وجوههم ولا يرون منه إلا شراً وسوءاً، فهذا من ظلمه لنفسه. النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل يشكو قسوة قلبه فقال له: امسح على رأس اليتيم. لم يقل له أعطه من مال، إنما امسح على رأسه واحنو عليه واشعره أنك كوالده، يهمك ما يهمه ويؤلمك ما يؤلمه، فإن قدرت بعد ذلك أن تعينه بمالك فهذا خير ونعمة. عباد الله، الذي يظلم لا يظلم إلا نفسه، فليعرض ما شاء، فليعرض ما شاء عن الله، ولينهى بنفسه ما أراد عن الله. سيأتيه يوم الندم ولا بد، سيأتيه يوم الحسرة ولا بد. يقول ربنا جل وعلا: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. الحلقوم ها هنا، فإذا بلغت الروح هذا الموضع، حلقوم الإنسان، فقد انتهت الحياة وجاءت الآخرة، وعاين المسكين وهو على فراش المرض آخرته بعينه، ورآها بنفسه إما جنة ونعيما وإما نارا وعذابا والعياذ بالله. في مثل هذه اللحظة العصيبة التي لا تنفع فيها الدنيا بأسرها لا مال ولا ولد ولا جاه ولا سيادة ولا لباقة في الكلام وحسن فيه، لا ينفع ذلك كله. في تلك اللحظة العصيبة ترى الملائكة، لا تراها بل تكون الملائكة جالسة عند رأس هذا المسكين وهو يجود بروحه يجود بنفسه. إما أن تأتيه ملائكة من ملائكة الجنة معها حنوط من حنوط الجنة وكفن من أكفان الجنة تبشره وتطمئنه وتريح نفسه فتخرج روحه سهلة يسيرة. وإما أن يأتيه ملائكة من ملائكة النار ومعهم حنوط من حنوط النار وكفن من أكفان النار، فإذا رآهم الأبعد خاف، وكيف لا يخاف وبين يديه هول لا يعلمه إلا الله، وبين يديه مصير لا يعلمه إلا الله. فإذا عظم خوفه واشتد انقبضت روحه وتعلقت بكل ذرة من بدنه، فتريد الملائكة أن تخرج روحه من بدنه فلا تخرج، فعندئذ يضربون أي تضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم، تضرب الملائكة وجوه العصاة المجرمين ويضربون أدبار العصاة المجرمين حتى تخرج الروح بصعوبة وكد وعناء لا يعلمه إلا الله. يقول ربنا جل وعلا: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، لا ترون الملائكة قد حفت بهذا الميت وأحاطت به، ومن حوله حبيب يبكي وآخر ينادي الطبيب، ولا هذا ينفع ولا هذا ينفع. قضي أمر الله ونفذت مشيئة الله جل وعلا، فعندئذ اسمع إلى أقسام الناس. يقول ربنا جل وعلا: فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. فإن كان الميت من المقربين السابقين إلى الله، لأن الله عز وجل في أول هذه السورة في سورة الواقعة ذكر هؤلاء الأقسام الثلاث فقال: والسابقون السابقون أولئك المقربون، ثم عاد في آخر السورة يبين حال المقربين فقال: فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين. فالمقربون هم السابقون في أول السورة الذين يتسابقون ويتسارعون في مرضات الله ويتسارعون في عبادة الله، يتنافسون نعم ولكن في الآخرة، لا يتنافسون في الدنيا، إنما يتنافسون ويتسابقون في إصلاح آخرتهم بالصلاة والصدقة والعمل الصالح وفعل المعروف وغير ذلك من وجوه الطاعة التي ترضي الله عز وجل. فالسابقون هم المقربون، فإن كنت من السابقين إلى مرضات الله فهذا مصيرك، فأما إن كان من المقربين فروح، والروح هي الرحمة، فروح أي رحمة عظيمة من الله عز وجل تلقى هذا العبد وتقابله، رحمة من الله تطمئنه، رحمة من الله تبشره، رحمة من الله تعده بكل خير يسعد به قلبه ونفسه. فروح وريحان، والريحان طيب من طيب الجنة، فإن العبد الصالح يشم رائحة الجنة قبل أن يموت على قدر ما في قلبه من الصلاح والإيمان. فأنس بن النضر رضي الله تعالى عنه شم رائحة الجنة قبل أن يموت بساعات كاملة، وقال للصحابة: إني أجد ريح الجنة دون أحد، إني أجد ريح الجنة دون أحد، أي دون جبل أحد. قال العلماء: وهذا من كرامات أنس بن النضر، والله عز وجل قد يكرم العبد الصالح بأن يجد في أنفه وفي شمه رائحة الجنة قبل أن يموت تثبيتاً وتطميناً لهذا العبد وبشرى له من الله. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، أي يبشروا عند موته قبل أن تخرج روحه بهذه الثلاث: بالرحمة والريحان وجنة النعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين، هذا القسم الثاني الطائع لله عز وجل ولكنه ليس مسابقاً للخيرات، هو مطيع لله لا يعصى الله، وإن عصى استغفر وتاب وأناب إلى الله، ولكن ليس مسابقاً للخيرات، فهذا هو القسم الثاني. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما القسم الثالث نسأل الله السلامة والعافية. وأما إن كان من المكذبين الضالين، اسمع، فنزل من حميم، نسأل الله العافية والسلامة. الحميم هو الماء الذي يغلي غليانا شديدا، يؤمر الرجل من أهل النار أن يشرب منه في النار، فإذا رفع الماء إلى فمه تساقط لحم وجهه من شدة حرارة الماء. تخيل ماء يسقط لحم الوجه قبل أن ينزل إلى الأمعاء، فإذا نزل إلى الأمعاء ماذا يصنع فيها؟ ورغم أنه بهذه الحرارة الشديدة العظيمة إلا أن شاربه لا يروى منه، قال ربنا جل وعلا: فشاربون شرب الهيم. الهيم هي الإبل العطاشة التي تشرب الماء فلا تروى، والعياذ بالله، أي يشربون ماء كثيرا كما تشرب الإبل، والإبل من أكثر الحيوانات شربا للماء، ورغم ما يشربون من ماء الحميم الكثير إلا أنه لا يرويهم، والعياذ بالله. يقول ربنا جل وعلا: وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، ويصلى الجحيم ويعلم أن مصيره النار قبل أن تخرج الروح من البدن. فقل لي بالله عليك، رجل رأى بعينه جهنم ورأى مصيره وهو في الدنيا، أيترك روحه تخرج من بدنه؟ والله لا يتركها، ويمسك فيها بكل قوة وبكل شدة وصلابة، وتراه صلبا شديدا رغم أنه كان قبل مهزولا ضعيفا مريضا. أتت هذه الشدة من قوة تمسك البدن بالروح، لأنها تعلم إلى أين هي صائرة. فنسأل الله تعالى السلامة والعافية. فينبغي للمسلم أن يكون بصيراً، أن يختار لنفسه السبيل الذي يريد أن ينتهي به المسار إليه. اختر لنفسك سبيلاً من هذه الثلاثة: إما أن تكون سابقاً فروح وريحان وجنة نعيم، وإما أن تكون مقتصداً فلك سلام من الله رب العالمين، وإما أن تكون ضالاً مكذباً معرضاً عن طاعة الله فنزل من حميم وتصلية جحيم. فاتق الله يا عبد الله واغتنم عمرك، فإن الحياة لا يعلم إلا الله متى يكتب آخر شيء فيها، ومتى يكون آخر نفس فيها، ومتى تكون آخر شربة فيها؟ لا يعلم هذا إلا الله رب العالمين. فاتق الله وسابق وبادر وسارع إلى ربك جل وعلا قبل أن يفجأك أمر لا مرد له من الله، أمر لا رجوع عنه ولا نحيد عنه، إنه الموت. نسأل الله جل وعلا أن يحسن ختامنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يحسن في الآخرة عاقبتنا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الأمة، وجاهد في الله عز وجل حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم شبابك قبل هرمك، واغتنم صحتك قبل مرضك، واغتنم غناك قبل فقرك، واغتنم فراغك قبل شغلك، واغتنم حياتك قبل موتك. فالمؤمن الفطن العاقل حريص أن يغتنم هذه الأمور، يغتنم شبابه فيكثر فيه من الطاعة، يغتنم صحته فيكثر فيها من العبادة. وإن من كمال فضل الله رب العالمين على العبد ما أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله عز وجل إذا ابتلى عبده ببلاء في جسده يقول الله عز وجل لحفظته الذين يكتبون أعماله: اكتبوا لعبدي في كل يوم وليلة مثل ما كان يعمل ما دام في وثاقي، أي ما دام في وثاق المرض وشدة المرض، فاكتبوا له أجره كاملا كحال صحته. فمن كان في مرضه ومن كان في صحته يقيم الليل فأقعده عنه المرض، فإنه إذا مرض كتب له أجر قيام الليل. من كان في صحته يصوم الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر فمنعه المرض كتب الله عز وجل له أجر الصيام ما دام في مرضه. من كان في صحته يصل أرحامه ويحسن إليهم يكتب الله عز وجل له أجر صلتهم ما دام في مرضه، وهذا من كمال فضل الله رب العالمين على المؤمن. فالله جل وعلا لا يظلم أحدا شيئا، بل يعطي العبد من الأجر فوق ما عمل بكثير وكثير وكثير. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يهلك على الله إلا هالك، أي من أعرض عن الله حتى هلك فهو مستحق للهلاك، لأن الله عز وجل فتح أبواب الخير وفتح أبواب العمل الصالح للعباد. وتأمل في أصحاب رسول الله كيف كانوا يغتنمون الفرص إذا عرضت لهم ولا يضيعونها أبدا، بل إذا رأوا فرصة بادروا إليها كما تبادر أسد الشرى إلى فرائسها. تراهم يبادرون إلى هذه الفرص مبادرة الأسد إلى فرائسها. في يوم أحد كما روى الإمام مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه، فتأمل أنس بن مالك: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهو غلام ابن 10 سنين، وفي غزوة أحد كان غلاما ابن 13 سنة، غلام عنده 13 سنة، ويشهد هذه الغزوة ويروي لنا ما جرى فيها. أما اليوم ترى الناس يخافون على أبنائهم خوفا يجعل في قلوب هؤلاء الأبناء فزعا وهلعا وجبنا من لا شيء. فكان من الممكن لأم أنس أم سليم، امرأة من أعقل النساء في الصحابة، كان يمكن لها أن تقول لولدها أنس: يا أنس، لا تخرج مع رسول الله في غزوة أحد، فأنت لا تزال صغيرا، لا خبرة لك بالقتال، وقد يأتيك سهم من هنا أو سهم من هنا، وأنت يا بني تخدم رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أهم وأسمى وأغلى هدف عند الكفار. فلو خير أبو سفيان قائد جيش المشركين في أحد بين أن يقتل رسول الله أو يقتل نصف المسلمين لاختار قتل رسول الله. فأنت يا أنس تصحب رجلاً يراد قتله بكل سبيل وبكل حيلة وبكل أمر ممكن وغير ممكن يراد قتله، فإذا صحبته والخطر محدق به على هذا الحال فربما يأتيك سهم يقتلك أو تأتيك ضربة سيف أو طعنة رمح، فلا تذهب مع رسول الله. لا، ما تقول هذا أم سليم؟ إن أنساً يخدم رسول الله في سلمه وحربه، في أمنه وخوفه، في حله وترحاله. عرفت على ماذا يربى الناس؟ عرفت لماذا لما كبر هؤلاء صاروا أبطالاً تسمع عنهم أموراً لا تكاد تصدقها كما سأذكر لك بعضاً؟ هذا لأنهم ربوا من نعومة أظفارهم على الجلد والرجولة. أما اليوم فترى الأم بجهلها وغبائها وحماقتها إذا بقى الصغير قامت إليه كالمجنونة: ما لك؟ دعيه يبكي، دعيه، لن يقتله البكاء، علميه أن يكون رجلا. إن من سوء التربية أنه كلما طلب شيئا أجيب له، وكلما أراد شيئا أحضر له، فمتى يكون رجلا؟ متى يتحمل مصاعب الحياة وهمومها والناس تطحنهم مطاحن الحياة؟ ينبغي أن يربى الصبي من صغره على الرجولة، ينبغي أن يربى من صغره على التحمل. إن القوم يحكون لنا قصة رجل غربي كان هو وزوجته في مطار من مطارات الغرب، ومعهم طفلين صغيرين، والرجل يحمل على كتف الطفل الصغير شنطة، شنطة ثقيلة يحملها الطفل بجهد وبتعب، وأراد الطفل من أبيه أن يحمل عنه الشنطة فقال له: لا. فقال الطفل، بكى الطفل وقعد في مكانه حتى يأتي أبوه فيحمل عنه الشنطة، فتركه أبوه وتركته أمه ومضيا. فرآهما رجل من العرب فرق للطفل وقال لأبيه يخاطبه بلغته: كيف تترك ولدك في صباه وفي صغره على هذا الحال وتمضي؟ قال: سيبكي قليلا ثم يأتي ورائي، إذا تيقن أني تاركه سيأتي ورائي ويحمل الشنطة ويمشي بها ويكبر على تحمل المسؤولية. هكذا يربون أبناءهم في الغرب. فيحكي المسلمون هذا الكلام بنوع من العجب والإكبار لهؤلاء القوم: ولما تحكون عنهم؟ احكوا عن أسلافكم، احكوا عن أصحاب رسول الله، فقد كان فيهم الخير كله، ولكن الناس لا يعلمون. أنس بن مالك راوي هذه القصة صبي له من العمر 13 سنة، يعني في أولى إعدادي، صبي في أولى إعدادي، يشهد هذه الغزوة العصيبة التي كانت من أصعب الغزوات على المسلمين. يقول أنس بن مالك يروي فيقول: أحدق الكفار برسول الله صلى الله عليه وسلم وأحاطوا به وأرادوا قتله، فرآهم النبي صلى الله عليه وسلم مقبلين عليه وحوله نفر من أصحابه يقاتلون، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطمئن قلوب هؤلاء الصحابة، فقال لهم: من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة. رفقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة أغلى وأعلى وأسمى ما يتمناه الإنسان. في علمي ليس وراء ذلك شيء، أعلى ما يتمناه الإنسان أن يكون رفيقاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة. والقوم مقدمون، أعداد كبيرة مقدمة على رسول الله من ورائه الجبل وهم من أمامه، لا مهرب للنبي عليه الصلاة والسلام ولا لمن معه. معه 7 من الأنصار واثنان من المهاجرين، 7 أنصاريون واثنان قرشيان. فتقدم رجل من الأنصار، الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا هذا لم يتشاوروا، تتقدم أنت ولا أتقدم أنا، تدخل أنت ولا أدخل أنا، لم يتشاوروا. تقدم فورا رجل منهم لأنه يعلم العاقبة، العاقبة ماذا؟ رفقة رسول الله. فأي شيء يطلب وراء ذلك؟ وأي أمل يرجى أعلى وأسمى وأغلى من ذلك؟ فلما سمعوا هذا تقدم أحد الأنصار يقف وحده أمام جمع كبير من المشركين، فما زال يقاتلهم حتى قتلوه. فلما قتل ماذا صنع الصحابة؟ هل ترددوا؟ الثمن هذا العمل، التقدم عليه يعني الموت. لا يقال لك تقدم فادفع 10 جنيهات، أو تقدم فصل 2 ركعتين، أو تقدم فافعل كذا، بل تقدم وستموت، الموت. فتقدم الأنصاري الثاني فقاتل حتى قتل ومات، وتقدم الثالث فقاتل حتى قتل ومات، وتقدم الرابع فقاتل حتى قتل ومات. كل هذا والأنصار لا يترددون ولا يتلكؤون ولا يفكرون، بل مقدمون على حماية رسول الله قولا واحدا بلا تردد، بلا تردد. ثم تقدم الخامس فمات، وتقدم السادس فمات، وبقى السابع. وهنا يأتيك موقف ماسطة فرعون. لما أحضرها فرعون هي وأبناءها، فقال لها: إما أن تكفري برب موسى وإلا ألقيتك أنت وأبنائك في هذا القدر الذي يغلي. فقالت: والله لا أكفر بالله. فألقى ابنها الأكبر فمات، ثم ألقى الأوسط فمات، ثم أراد أن يلقي الأصغر فألقاه فمات. فخافت الأم، وجدت لأن الدور عليها، فقال لها ابنها الأصغر، وهذا هو الذي قال عنه رسول الله: ما تكلم في المهد إلا 3، وفي رواية 4، منهم ابن ماشطة فرعون. كان رضيعا يرضع من أمه، فلما ألقي في النار وقع الخوف في قلب أمه أن تلقى وراءه في القدر فتموت، فقال لها ابنها: تقدمي يا أمي فإن موعدنا الجنة. فهذه المرأة في هذا الموقف، والنبي صلى الله عليه وسلم لما صعد به في رحلة الإسراء والمعراج وهو في السماء شم رائحة طيبة، فقال: يا جبريل ما هذه الرائحة؟ قال هذه رائحة ماشطة فرعون وأولادها، هذه رائحتهم في الجنة رغم أنها وجلت وخافت. تعال معي إلى أصحاب رسول الله وانظر، يقتل ستة أمام رجل، كلما تقدم واحد قتل، كلما تقدم واحد قتل ولم يبق إلا هو، فما جبن ولا تردد ولا خاف، بل تقدم وقاتل حتى مات السبعة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريدون حمايته ويريدون سلامته. فجاء طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة، طلحة، وما أدراك ما طلحة، تقدم طلحة أمام هؤلاء القوم، فما زال يقاتلهم ويناوئهم ويضرب فيهم ويضربون فيه حتى نجا وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشلت ذراع طلحة من شدة القتال والضرب والبأس، حتى قالوا كما روى الترمذي في جامعه أن طلحة في هذا اليوم جرح، اسمع، جرح 35 رجلا، جرح، أصاب 35 رجلا. هذا من أصابهم، هذا من أصابهم، فكيف بمن لم يصبهم؟ إذا كان أصاب 35 فكم واحد لم يصب؟ أي أن طلحة وقف بمفرده لقرابة 100 رجل يقاتل وينافح ويزود عن رسول الله، يزود عن رسول الله، وقد رأى بعينه 7 قتلوا أمامه، فما رده ذلك عن حماية رسول الله. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء الغزوة: من أراد أن ينظر إلى شهيد يمشي فوق الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، رجل يقف إلى هذه الأعداء وقد مات كل من وقف لهم أمام عينه، فما خاف ولا جبر ولا تردد ولا رجع، إنه الإصرار، وإنها المسابقة، المسابقة إلى الخيرات وإلى العمل الصالح. ونحن اليوم يطلب منا أن نسابق لا إلى الموت، نما سابق يا أخي إلى الصلاة، سابق إلى الصدقة، سابق إلى فعل المعروف، سابق إلى حسن الخلق، سابق إلى صلة الرحم، هذا الذي يطلب منك أن تسابق إليه، لا يطلب منك أن تسابق إلى الموت كما سابق أصحاب رسول الله حماية وذودا ونصرة للنبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله، الحياة محدودة قصيرة، أيام ستمر وستنقضي، وسلمًا بلغ 70 عامًا وهو على أعتاب القبر الآن، فقل له: ما فعلت في شبابك من لهو ولعب وحرام؟ ما هو الآن؟ يقول لك: هو الآن كحلم رأيته في نومي ثم قمت عنه. هو كذلك بالضبط، كحلم يراه الحالم في نومه ثم قام عنه. فلما تضيع آخرتك بهذه الأمور وهي في النهاية لا قيمة لها، وهي في النهاية إذا انقضت انقضت وانتهت؟ فلما تضيع شبابك وقت صحتك ووقت قدرتك؟ إن أحد السلف وأظنه الأسود بن يزيد النخعي رضي الله عنه كان يصلي قيام الليل ذات يوم فضرب على رجله وبكى، فسألوه: لما تبكي؟ قال: إني كنت أصلي في الركعة الواحدة بالبقرة وآل عمران في ركعة واحدة، أما اليوم فما عدت أن أقدر على القيام إلا بنحو 200 آية فقط. انظر على ما يبكي الناس وعلى ما يحزن الناس، حزن أن الضعف قد أصابه وأن المرض قد لحقه حتى عجز أن يقوم الليل كما كان يقوم في شبابه. فكثير من الناس الآن تراه ابن 60 وابن 70، وربما لو تذكر شبابه ما ذكر فيه ليلة قامها لله رب العالمين. فأي حسرة هذه! يمر عليك الشباب كله 20 عاماً كاملة لم تكن فيها لله ليلة، لا تتذكر ذلك. يمر عليك شبابك كله وما أجهدت نفسك إلا في طلب الدنيا، ما أجهدتها في مرضات الله ولو مرة، ما أجهدتها إلا في طلب الدنيا أو طلب الحرام. فأي مصيبة هذه! فيا عباد الله، بادروا وسارعوا وسابقوا إلى الله، وأدركوا ما بقي من الأعمار، وأدركوا ما بقي من الأوقات قبل أن يفجأنا ما لا مرد له ولا مهرب منه. والله جل وعلا المسؤول أن يصلح أحوالنا أجمعين.